كذاك للتشبيه، يعني كذلك المصدر الدال على التشبيه بعد جملة. مثاله لي بكا الجملة الآن تام ولا تام؟ هذا البكا وشه؟ بكاء سهل ولا كثير؟ قال بكاء ذاك عذبة، بكاء هذا مصدر التقدير، أبكي بكاء، أبكي بكاء، ذاك عذبة. وش معنى عذبة؟ قيل إن العضلة الدافئة، عضلة الدافئة، وقيل العضلة منعها من الزواج. أين أسد؟ الدافئة أسد في الغالب، الدافئة أسد، لأن التي تبكي لمنعها من الزواج تبكي على فراش مخطوف، والتي أصيبت بداغية على أصول مكروه وعلى أعظم. فإذا نقول بكاء مصدر يراد به التشبيه. مصيبة، مصيبة عظيمة. يعني لهين يعني. لا، طيب بكاء مصدر عامله مكروه هجوما للتقدير، أبكي بكاء. طيب هنا قريبك هل هو مقصور قصدا ولا لضروره؟ او المؤلف قاصد. يقولون ان البكاء بالدمع دون الصوت، البكاء بالدمع دون الصوت يقال بكى مقصورا، ومع الصوت يقال بكاء بكت عيني وحق لها بكاء، وما يغني البكاء ولا العويل. في الأول قال وحق لها بكاء لأن البكاء بعيد، وفي الأخير حيث جاء الصوت وما يغني البكاء ولا العويل. ويحتمل ابن مالك رحمه الله أراد بقوله لبكا بكاء العين، ولكن قوله بكاء العضلة قوله المراد البكاء المصحوب بالصوت، يكون قصره من أجل الضرورة. فلبكا بكاء ذات عضلة قاعدة. نصب ايش؟ ما نصب هذا، هذا مقصود مثل هدى للمتقين. نعم، القاعدة يجب حذف عامل المصدر إذا أريد به التشبيه بعد جملة، إذا أريد التشبيه بعد جملة. نعم، أنواع المصادر الأمثلة هذه أنواع التأثير. طيب، ينصب مفعولا له، ينصب مفعولا له المصدر إن أبان تعليلا فجد شكرا وذل، وهو بما يعمل فيه متحد. بيان نعرف متحد، أخاف إنها جزم سكون، أخاف إنها سكون، أخاف من السكون. متخذ ألخى ألخى مسكون عليه غلط. رحمك الله. الدال الداسة والحمى على الشيء مهمة. إيه غلط غلط. متحد بالمهملة، وهو بما يعمل فيه يعني متحد، بما يعمل. وهو بما يعمل فيه متحد وقتا وفاعلا، وإن شرط وإن شرط فقد وإن شرط فقد. وأجر تجرر أجر تجرر فجر صح.

سكنت الدار، الدار هذه ترمنت هنا معنى في، أي سكنت في الدار، لكن هل هو بالدراك؟ لا، تقول بنيت الدار، فهل ترمنت معنى في؟ لا. إذن الدار ما نعربها ظرف، لا نعربها ظرف، لأنها لا تتضمن معنى في بالاضطراب، إنما الذي ينصب مفعولا فيه هو الذي يتضمن معنى في بالاضطراب، أي في جميع الأمكنة، كل ما جاء وإذا متضمن لمعنى فيه. ثم ضرب المؤلف مثلا للنوعين فقال كهنا امكث أزمنا، هنا امكث أزمنا، هنا ظرف وامكث ظرف وأزمنا ظرف، هنا وأزمنا هذا الظرف، أما امكث فهو فعل، وكلمة هنا ظرف مكان مبني على السكون في محل نصب، ورا ما نقول منصوب لأنه اسم إشارة، واسم الإشارة مبني، إشارة مبني كما سبق. وقوله أزمنا جمع زمان، وهذا ظرف الزمان، وهو منصوب الآن ولا لا؟ نعم منصوب، فأزمنا ظرف زمان منصوب على الظرفية، وعلامة نصبه فتحة ظاهرة في آخره. فالمؤلف رحمه الله أتى بمثال واحد يشتمل على شاهدين، على ظرف المكان وعلى ظرف الزمان، هنا ظرف المكان وأزمنا ظرف الزمان. طيب يمكن نجيب مثال آخر من عندنا؟ اجلس هنا وقت، نحن بهذا المثال ما بعد، هذا ما أخرجت عن كلام المؤلف مثل أول مثال، ولا نبي أول مثال، جلس فأنت سائل عندك، تقول مثلا سرت يوما ميلا، أولا يوما هذا ظرف مكان وميلا ظرف مكان، ها؟ مسافر مكان مو زمن. طيب المؤلف يقول نعم الذي يتضمن في الزمن والمكان والمكان كله يتضمن الزمن والمكان، هذا واحد في ميل، يعني كان سيري في ميل، يعني ابتداء السير الى منتهى، هذا هو ضرب، هذا هو ضرب سيري، فأنا سائر في هذا الميل. لا لا مثل جلست ساعة الزمان كيف تقمن هنا؟ جلست في ساعة، يعني معناه أن الساعة صارت ظرف اللي جلست، لكن لاحظوا أن ظرفية الزمان، تعرفون الزمان معنى هو شيء محسوس مثل المكان الذي محيط بك، فإحاطة الزمان بالإنسان معنوية، فهذا هو الذي قد يشكل عليكم بمثل التقصير فيه، إنما ساعة كأنها يعني إناء محيط بالإنسان من أول الساعة أول دقيقة إلى آخر دقيقة، فهذا وجه التقصير فيه. فانصبه بالواقع فيه، انصبه الضمير يعود على ايش؟ على المفعول فيه او الظرف كما تحبون، لانه يقول هو مسمى ظرف، انصبه بالواقع فيه، وش هو الواقع فيه؟ الفعل او ما جرى مجراه، الفعل او ما جرى مجراه، فتقول مكثت عندك ساعة، وين الواقع في الظرف؟ المكث، نعم، وتقول أنا ماكث عندك ساعة، ماكث ما هي فعل لكنها جارية مجرى الفعل، فقوله بالواقع فيه أي بالذي وقع فيه، سواء كان فعلا أو كان قائما مقام الفعل، وهو اسم الفاعل واسم المفعول. نعم، فانصفه بواقع فيه مظهرا كان وإلا فنوه مقدرا. مظهرا كان يعني إن كان ظاهرا فذلك، وإلا فينوى مقدرا. مثال المظهر كما نتكلم عنه هنا منكوس، وين العامل في واقع فيه؟ منكوس ظاهر طيب. وتقول مثلا أسألك كم مكثت في هذا المكان، فتقول ساعة، أي مكثت ساعة. فهنا